قصيدة غبار السكون. إليك أمد يدي، أنت الأكثر حنوًا علي من عذابه، من كل ورقة تأتي الفصول التي عطرنا حفيفها، حيث غبار السكون يبقى جسد الحياة. إنك تسكب على النسر نارك وهو يستظل بنجيع جوفه، إنك لا تقطع الخيط الذي يلازم الإقامة من البساطة الرقراقة الناشزة تقبل النهاية. فلا حبي سيوقف تلاشيك، ولا رغبتي ستحد من هزالها. أعطيتك الضجيج والسكينة معا، أغسل ذراك بدمي، الألم يتسع. ها هي يدك الآن خزف على رحم الصحراء، ها هي يدك أصقاع الطير، وها أنا أشثم مثل فضاء ميت، أجنح نحو الأطفال، لا أقرع غير رؤوس فانية. ها هي يدك الآن تطرق باب البحر، تأخذ شكل غابة، أجراس وأظافر وكلاب تجري خلف الأمواج، عويل امرأة في برق وأبواب تزعق في حلم طفل. ها هي يدك الآن خنجر قد انغرس في مرآة روحك. أيها الخريف الذي ينتظر مجدا، هو ذا موت الخيول، كانت مثل فصول تخرخر، كانت تتهدج بصوت البرابرة. أيها الخريف، أسلحة من قرعت هذه الينابيع؟ أيها الوقع الشجي، يا سقطة على ساعات الدمع، دع عصافيرك على الفرح تناجي الطرق، فبين خطاه يقف المغني عادة كمن أدرك الفرح واستقام يجاهر به.